أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما

هل أنتم مسلمون؟ من فمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ومن قبله كتاب موسى أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد ومن يكفر

كتاب الله قرآن كريم وفرقان ودستور قويم هو النور الذي يهدي الحيارى هو الخير المرجى والنعيم به عز الأوائل كل عز وتوج ملكهم مجد عظيم. هكذا إخوة الإسلام والإيمان عشنا في نور القرآن وبهاء القرآن وجلال القرآن، وقد استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة مما تيسر من سورة هود، تلاها علينا القارئ الشيخ أحمد تميم المراغي هنا في رحاب مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمبنى الإذاعة والتلفزيون بالقاهرة، حيث ننقل لكم صلاة الفجر في هذه الساعات الطيبة المباركة التي نودع فيها هذا الشهر الكريم الطيب المبارك الذي نسأل الله تبارك وتعالى أن يكون شاهدا لنا يوم القيامة لا علينا. اللهم أعده علينا بالخير واليمن والبركات. اللهم تقبل منا الدعاء وارفع عنا البلاء وامنن علينا بالفضل والعطاء، احفظنا واحفظ بلادنا من كل مكروه وسوء، بارك اللهم لنا في أرزاقنا وأمننا في أوطاننا واحفظنا في أهلنا وأموالنا، عاملنا اللهم بلطفك وإحسانك وآثرنا بعفوك وغفرانك يا غفور يا رحيم يا شكور يا ودود يا لطيف يا خبير يا جواد يا كريم يا بر يا رحيم يا واحد يا أحد يا فرد يا صمد يا رب العالمين يا من يجيب المضطرين ويكشف الكرب عن المكروبين يا أمان الخائفين يا ملاذ اللائذين هذه أيدينا إليك ضارعة وقلوبنا إليك خاشعة. يا رب تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. يا غافر الذنب أنت الواحد الأحد، أنت الكريم وأنت العون والسند. لذنا ببابك يا رحمن، يسبقنا فيك الرجاء، فدد بالعفو يا صمد. لا رب غيرك نرجوه ونسأله، فمن علينا فمنك الجود والمدد. أيها الإخوة المؤمنون، يؤذن بصلاة الفجر في 8:38، وحتى ذلك الحين نبقى مع هذه الابتهالات والأدعية التي يقدمها المبتهل الشيخ سعيد هزاع. لا إله إلا الله، لا سيدنا ونبينا محمد رسول الله، علينا نحيا وعليها نموت. Yeah.

يا رب صل على الحبيب واملأ فؤادي واملأ فؤادي بالهدى واملأ يدوم على المدى وزد الحياة بفرحة وتنالي. الصلاة والسلام عليك. الصلاة Hi. Hi. الصلاة خير من النوم. الصلاة صدقا لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وبعث اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا فيه إلى يوم الدين. هكذا إخوة الإسلام والإيمان، أذن بصلاة الفجر ورفع الأذان المبتهل الشيخ سعيد هزاع بعد أن قدم فاصلا طيبا من الابتهالات والأدية هنا في رحاب مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمبنى الإذاعة والتلفزيون بالقاهرة، حيث ننقل لكم صلاة الفجر. أيها الإخوة المؤمنون، أعظم درس نتعلمه من صيام هذا الشهر الكريم، وما أكثر ما نتعلم من هذا الشهر، درس المراقبة لله تعالى. فإن الصائم الحقيقي يراقب الله تعالى في كل لحظة، فيمتنع عن الطعام والشراب والشهوة طاعة لله وخوفا من غضبه وعقابه. وما أجمل أن يكون خلق المراقبة لله تعالى ملازما للمسلم في كل حال، في رمضان وفي غير رمضان، فلا يمد يده إلى حرام ولا يسعى إلى حرام ولا يلقي في جوفه شيئا من الحرام ولا ينطق بلسانه ما يجعله محل سخط الله تعالى. إن الصوم الحقيقي هو صوم الخواطر والجوارح وصوم الفكر والقلب. أما الذين يدعون الصيام ثم يطلقون العنان لشهواتهم وملذاتهم ويطلقون العنان بأيديهم وأرجلهم وألسنتهم وأعينهم ليخوضوا في بحار الذنوب والمعاصي، فهؤلاء لا حظ لهم من المعنى الحقيقي للصوم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من المتحققين بمعاني الصوم، وأن يجعلنا من الذين تربوا حقا في مدرسة رمضان. إخوة الإسلام والإيمان، الآن يقام للصلاة التي يؤمنا فيها القارئ الشيخ أحمد تميم المراغي. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله،

اللهم صل على سيدنا محمد صلاة الرضا، وارض عنا وعن آبائنا وأمهاتنا وبلادنا رضا الرضا يا رب العالمين. اللهم أحسن خاتمتنا أجمعين. اللهم توفنا وأنت راض عنا مسلمين. اللهم ألحقنا بالصالحين. اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك وبالعتق من نيرانك. اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وجميع المسلمين من النار، وأدخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك يا عزيز يا غفار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم وسلم وزد وأنعم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وآلهم، والحمد لله رب العالمين. الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات. اللهم ثقل موازيننا وارفع درجاتنا واغفر خطيئاتنا وأكرم نزلنا يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا يا كريم. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم بلغنا شهر رمضان أزمانا عديدة وسنوات مديدة يا رب العالمين. هكذا إخوة الإسلام والإيمان، نقلنا لكم صلاة الفجر من رحاب مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمبنى الإذاعة والتلفزيون بالقاهرة. أمنا في الصلاة وكان معنا قارئا القارئ الشيخ أحمد تميم المراغي، وكان معنا مبتهلا المبتهل الشيخ السعيد هزاع. نقل لكم هذا اللقاء من الهندسة الإذاعية الزميل مهندس الصوت محمد الورداني، وتقبلوا تحيات الزملاء مهندسي كنترول الإذاعة أحمد عبده، محمد كمال، تامر عبد الغني، أحمد راني. أشرف على تنفيذ هذه الإذاعة الخارجية من التخطيط الديني الزميل مدحت أحمد حمودة، وسعد بكم من أسرة المذيعين دكتور كمال نصر الدين. نلقاكم دائما على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وقد انفصلت موجاتنا عن موجات البرنامج العام بعد أن نقلنا لحضراتكم على الهواء مباشرة صلاة الفجر لهذا اليوم الطيب المبارك من أيام الله عز وجل، يوم السبت 29 من شهر رمضان المبارك من عام 1443 من هجرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، والذي يوافق 30 أبريل من عام 2022 من الميلاد.